إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن علم جليل من أعلام التابعين، وهو سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. سعيد بن جبير إمام جليل من يعني أجل علماء التابعين رحمه الله تعالى، وكان سعيد بن جبير مولى من الموالي، وقد ذكرنا من قبل أن يعني معظم علماء التابعين تقريبا كانوا من الموالي، معظم علماء التابعين كانوا من الموالي، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا العلم وبهذا القرآن والدين أقواما ويضع به آخرين. فكان سعيد بن جبير يعني مولى من الموالي رحمه الله، وكنيته أبو محمد، وكان حافظا من حفاظ الحديث والسنة، وقارئا مقرئا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وعالما بتفسير القرآن الكريم، وهو من أبرز تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. سعيد بن جبير يعد واحدا من أبرز تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد قرأ القرآن على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حتى ختمه وتعلم منه التفسير، وكذلك أيضا تتلمذ على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان يكتب خلف عبد الله بن عمر ويخفي الصحيفة، لأن ابن عمر كان يعني لا يحب أن يكتب أحد خلفه، فكان سعيد بن جبير يعني يخفي الصحيفة ويكتب ويقول يعني لو رآها لكان هذا فراق بيني وبينه، يعني لو رأى الصحيفة يعني لا منعني من حضور دروسه بعد ذلك، فلكن يعني لحرصه على العلم والخير، فابن عمر يمنع الكتابة يعني ورعا يعني وتواضعا وخشية مثلا أن يخطئ في شيء في الدرس أو كذا فيتحمل يعني مسؤوليته أو كذا، لكن سعيد كان يكتب يعني حرصا على طلب العلم ولحفظ العلم وبنية صالحة. وكان كما ذكرنا من أبرز تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن عباس يأمره أن يحدث ويدرس في وجوده، كان ابن عباس يكون موجودا يعني والطلبة يأتون ليتعلموا من ابن عباس، فيأمر ابن عباس سعيد بن جبير أن يحدثهم ويلقي هو الدرس يعني بدلا منه. فسعيد بن جبير كان يقول لابن عباس، يقول له كيف أحدث وأنت ها هنا، يعني كيف أنا التلميذ وأنت الشيخ وكذا، كيف أحدث وأنت موجود؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه، كان يرد عليه يعني ويقول لأن تحدث وأنا ها هنا خير من أن تحدث ولست ها هنا، يقول لأن تحدث وأنا ها هنا خير من أن تحدث ولست ها هنا، إن يعني أصبت يعني وافقتك، وإن أخطأت علمتك، أو كما قال رحمه الله، يقول يعني هذه مزية يعني أن تحدث في حضور يعني معلمك يعني وكذا، بحيث إذا أصبت يعني أقررتك وبينت لك أنك أصبت، وإذا أخطأت علمتك يعني وأرشدتك إلى ما أخطأت فيه. وهذه يعني من سبحان الله، يعني تجدون دائما اللي هي الوسائل التربوية الحديثة وكذا، النظريات الحادثة يعني في أفضل طرق التربية والتعليم وكذا، كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسلكونها قبل أن يعني تخترع هذه النظريات وتكتشف مثلا على أنها إنجازات يعني ما سبقوا بها وكذا، كلها كانت موجودة في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في دروسه كان يستعمل الوسائل التوضيحية، يرسم مثلا خطا مربعا وكذا، مرات لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أجل الإنسان ورسم شكل مربع، وهذا أمله ورسم خطا طويلا خارجا من المربع. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرح لهم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، رسم خطا مستقيما وعن يمينه وشماله خطوط معوجة منحرفة جهة اليمين وجهة اليسار، قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهكذا. كذلك مثلا أسلوب المناقشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعني يناقش الصحابة ويسألهم، والأسئلة التشويقية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يشوق الصحابة مثلا لمعرفة المعلومة، أحيانا يطرح سؤالا ويجعلهم يفكرون في إجابته، ثم بعد ذلك يعني يعلمهم من خلال هذا السؤال، وهكذا. يعني الوسائل التربوية والتعليمية، حتى يعني أحد دكاترة كلية التربية يعني له يعني عمل رسالة، يعني رسالة ماجستير أو دكتوراه عن الوسائل التربوية يعني في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أثبت فيها أن كل النظريات الحديثة في التربية وكذا كلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسلكها ويعمل بها يعني وبأفضل منها صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن يعني الوسائل التربوية اللي هي أن المعلم يجعل الطالب يعني يلقي الدرس أمامه ويحضر هو الدرس بغرض التقويم والتعليم وكذا، وهذه الطريقة أيضا كان يسلكها الصحابة رضي الله عنهم. طيب، سعيد بن جبير رحمه الله أيضا تلقى العلم يعني وروى الحديث عن أم المؤمنين عائشة وعن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وأبي مسعود البدري وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. كان سعيد بن جبير رحمه الله معروفا بكثرة العبادة، كان بالإضافة إلى علمه وفقهه وكذا، كان بالإضافة إلى ذلك كان رجلا عابدا كثير الصيام كثير التلاوة للقرآن، فكان رحمه الله يختم القرآن في كل ليلتين، كل يومين يختم القرآن رحمه الله، يعني كل يوم يقرأ 15 جزءا، يقسم القرآن على يومين رحمه الله، يقول يعني إلا أن يكون مريضا، إلا أن يحجزه المرض يعني عن قراءة يعني الختمة، هذا في غير شهر رمضان. وفي شهر رمضان كان يختم القرآن كل يوم رحمه الله تعالى، في شهر رمضان كان كل ليلة يختم القرآن رحمه الله. ومن إتقانه يعني وحفظه للقرآن أنه قرأ القرآن الكريم كله مرة في ركعة واحدة، قرأ صلى ركعة في جوف الكعبة، دخل الكعبة في جوف الكعبة يعني، ويعني قام الليل بركعة واحدة قرأ فيها القرآن كله، هذا فعله من قبل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا لا يتعارض مع قول الرسول صلى الله أو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن في أقل من ثلاث، لأن العلماء قالوا هذا بالنسبة يعني قراءة القرآن في أقل من ثلاث هذا يعني في المواظبة عليه يعني يكره، لكن إذا قرأه مثلا في بعض الأحيان في أقل من ثلاث أو كذا يكون جائزا. لكن حتى سعيد بن جبير كما ذكرنا كان يواظب على قراءته كل يومين، وكان يرى يعني أن ذلك يعني ليس ممنوعا يعني. وسعيد بن جبير كان يقيم بالكوفة، يعني قضى بعضا من حياته في مكة وفي المدينة وكذا، ولكن استقر في الكوفة وكان من كبار علماء الكوفة. وكان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة، ابن عباس كان يقيم في مكة، وكان إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول أليس فيكم سعيد بن جبير، يقول لأهل الكوفة: ليس فيكم سعيد بن جبير، يعني كيف تأتون يعني تستفتونني وفيكم سعيد بن جبير رحمه الله. وكان من دعائه رحمه الله أنه كان يقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. كان يعني دائما يدعو بهذه الدعوة، يقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وقال بعض السلف يعني قالوا: ما يعني يوم أن قتل سعيد بن جبير، كما سيأتي إن شاء الله أن الحجاج بن يوسف قتل سعيد بن جبير، فقتل سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علم. يوم أن قتل سعيد بن جبير كان يعني معدودا يعني من أعلم أهل الأرض يعني في ذلك الوقت، وما كان على ظهر الأرض أحد إلا هو محتاج إلى علم سعيد بن جبير رحمه الله. ومن وصاياه رحمه الله أنه يعني كتب كتابا يوصي بعض أصحابه، يقول لهم: أوصيك بتقوى الله. وقال فيه: إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة، لما يعني وذكر أن بقاء المسلم فيه يعني يؤدي الفرائض ويؤدي الصلوات ويذكر الله تعالى. فكان من ضمن وصيته يعني أن الإنسان يشكر الله تعالى على نعمة الحياة، يعني كلما أحياك الله وأبقاك فهذه غنيمة عظيمة، لأن كل يوم يعني يعيشه المؤمن يصلي فيه ويذكر الله تعالى ويكون يعني زيادة في رصيد حسناته. وكان رحمه الله لكثرة يعني ما عنده من العلم وما أعطاه الله تعالى من العلم الكثير، كان يعني يقلقه أن يموت ولم يبلغ ما عنده من العلم، يعني يخشى أن يموت ويكون عنده بعض العلم الذي تلقاه عن شيوخه من الصحابة من تفسير القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يموت وعنده أشياء من العلم لم يبلغها. فكان يقول: لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري، وكان يقول: وددت الناس أخذوا ما عندي فإنه مما يهمني. يعني يقول: يعني وددت أن الناس يعني أخذوا عني كل ما أعلم يعني تلقاه الناس عني، فإنه مما يهمني، يعني مما يقلقني يعني ويشغلني. كان رحمه الله كما ذكرنا يعني كان رجلا عابدا يعني كثير الذكر لله تعالى، يقوم الليل ويصوم النهار ويتلو القرآن، يختم القرآن في كل يومين. وكما ذكرنا من قبل يعني العباد يعني كثيرا ما تحصل لهم كرامات يعني من الله سبحانه وتعالى يكرمهم بها. فسعيد بن جبير يعني كان له يعني عدة كرامات، يعني منها استجابة دعوته، كان رحمه الله مستجاب الدعوة حتى من أيام يعني منذ أن كان يعني غلاما صغيرا. فيعني عندما كان غلاما صغيرا كان عنده ديك يوقظه، يصيح يعني كل ليلة يصيح الديك يوقظه لقيام الليل، في نصف الليل يصيح الديك فيستيقظ ويظل يصلي إلى الفجر. ففي ليلة من الليالي لم يصح الديك يعني أو فلم يستيقظ حتى طلع الفجر ولم يقم الليل هذه الليلة. فلما استيقظ يعني استيقظ غضبان على الديك، فقال: ما له قطع الله صوته، فانقطع صوت الديك، ما عاد يصيح من ذلك اليوم، الديك يعني ذهب صوته ولم يعد يصيح بعدها. فقالت له أمه قالت له يعني: يا بني لا تدعو على شيء أبدا. قالت: يا بني لا تدعو على شيء أبدا يعني بعد ذلك، فصار لا يعني لا يدعو على شيء يعني بعد ذلك، يعني خشية أن يستجاب له هذا. وأيضا يعني كان من كراماته رحمه الله أنه يعني أوى ليلة إلى دير راهب في سفر يعني الأسفار، كان صومعة راهب وكذا، فأوى إليها، وكان عند هذه الصومعة كان حولها يعني أسد ولبؤة، وحذروه يعني من الأسد واللبؤة، الراهب نفسه حذره من، قال له يعني إن حول هذه الصومعة في الليل وكذا في أسد ولبؤة وكذا يعني يترددان في هذه المنطقة، وأخشى أن يصيباك بسوء وكذا. فيعني كان راغبا ألا يدخل هذه الصومعة، يعني كان لا يحب يعني أن يدخل صومعة الراهب، فأصر أنه يبيت يعني في العراء يعني الخارج رغم وجود الأسد واللبؤة. فقالوا يعني فجاءت اللبؤة، وسعيد بن جبير يعني يصلي، فجعلت تتمسح به يعني تمسح به رأسها، و يعني جلست بجواره وما آذته ولا أصابته بسوء، ثم انصرفت عنه. فكان هذا أيضا يعني من المواقف المأثورة عنه. كان من لطائفه أيضا رحمه الله أنه يعني لدغته عقرب و يعني في إحدى يديه، العقرب لدغته في إحدى يديه، فأقسمت عليه أمه أن يسترقي، يعني أن يأتي بأحد يعني يرقيه. الرقية فيها شفاء إن شاء الله من لدغة العقرب وكذا. وكان سعيد بن جبير يرى يعني أنه من التوكل على الله تعالى ألا يسترقي يعني، وألا يطلب الرقية من أحد، أن هذا من التوكل على الله، ومن أسباب يعني أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فلكن أمه أقسمت عليه، فماذا يصنع؟ فدعا براق وقال له ارقني، وأعطاه اليد التي ليس فيها اللدغة، يعني برا بقسم أمه يعني أقسمت عليه أنه يسترقي، فأعطاه اليد اللي هي السليمة التي ليست ملدوغة، فجعل يرقيها وأخفى اليد اللي هي الملدوغة يعني، لم يطلب فيها الرقية يعني توكلا على الله تعالى، وشفاه الله تعالى يعني بدون حاجة إلى الرقية. بعد ذلك يعني كان سعيد بن جبير رحمه الله واحدا من الذين ثاروا على بني أمية في فتنة يعني تعرف بفتنة ابن الأشعث. ابن الأشعث كان يعني رجلا من علماء التابعين ومن القراء، ويعني الناس كانوا غاضبين على الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف كان رجلا يعني ظالما جائرا، واقترف يعني العديد من الموبقات، منها قتل عدد يعني غفير من الصحابة والتابعين، قتلهم الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني من ضمن الذين قتلهم الحجاج طبعا كما هو معلوم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وأيضا الحجاج بن يوسف يعني تسبب في قتل عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. أرسل الحجاج بن يوسف أرسل رجلا بحربة مسمومة وأمره أن يطعن بها ابن عمر في الطواف من حيث لا يشعر، يعني أمره أن هو يجرحه يعني وهو يطوف، يعني كأنه يعني صدمه بدون تعمد يعني أو بدون قصد، يعني ما أراد أن يقتله مباشرة حتى يعني لا يؤلب الناس عليه أو كذا، فاحتال يعني على قتله وأرسل رجلا بحربة مسمومة فجرحه يعني طعنه بها كأنه صدمه يعني بنصلها يعني بدون تعمد، فجرحه في رجله فسر السم في جسد يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومات يعني بسبب ذلك. فالحجاج يعني كان رجلا يعني ظلوما غشوما، وكان يعني من ضمن يعني إساءاته أنه كان يضيع الصلوات ويجبر الناس ألا يصلوا العصر إلا بعد غروب الشمس. الحجاج بن يوسف كان يؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس ويعاقب من يعني يصلي العصر في وقتها قبل الغروب، يعني حتى إنه يعني جاء يعني في صحيح البخاري وغيره أن بعض التابعين يعني كانوا يصلون إيماء، يصلون العصر إيماء في مجلس الحجاج خشية أن إيه أن يصلوا العصر فيقتلهم. يعني كان الحجاج في مجلس يخطب في الناس، وكان من ضمن الجالسين عطاء وسعيد بن جبير وعدد يعني من علماء التابعين، وكانوا جالسين في هذا المجلس وظل يخطب بعد العصر والناس ما صلوا العصر حتى أوشكت الشمس أن تغرب. فيقول الراوي فرأيت عطاء وسعيد بن جبير وفلانا وفلانا، ذكر يعني مجموعة يومئون بها إيماء في مجلس الحجاج، يومئون بصلاة العصر يصلون إيماء برؤوسهم في مجلس الحجاج، لا يقدرون أن يقوموا ليصلوا العصر من بطشه وفتكه. فيعني بسبب يعني ظلمه وكذا حصل أنثار عليه على الحجاج بن يوسف، يعني عدد كبير من الناس بقيادة رجل اسمه ابن الأشعث، فكانت تعرف بإيه يعني سرية القراء أو ثورة القراء. فكان سعيد بن جبير واحدا من ضمن الذين ثاروا على الحجاج بن يوسف وعلى بني أمية وكذا، وفتك بهم الحجاج وقتل يعني هؤلاء. العلماء قالوا بعد ذلك أن يعني رغم يعني ظلم الحجاج وبطشه و يعني ما كان فيه يعني من البغي، إلا أنه كان الصبر عليه يعني أولى، والخروج عليه يعني وعلى بني أمية لم يأتي بخير. يعني التاريخ دائما يعني الثورات والانقلابات وكذا دائما يكون يعني أضرارها أكبر من نفعها، يعني فثاروا وكذا، ويعني كان التضييق على المسلمين أشد والأذى أشد، يعني ما حصل خير من هذه الثورة. فالقصد أن سعيد بن جبير والشعبي ويعني عدد كبير من أئمة التابعين كانوا من ضمن الذين قاموا في هذه الثورة يريدون خلع الحجاج، وبايعوا ابن الأشعث يعني أميرا عليهم وكذا. فطبعا منهم من قتل ومنهم من هرب، وكان سعيد بن جبير واحدا من هؤلاء الذين هربوا، وظل الحجاج يعني يطلبه بضع عشرة سنة وهو مختف من الحجاج ابن يوسف، يتنقل من بلد إلى بلد وكذا. وفي أثناء تنقلاته كان مثلا يأوي إلى بيت يعني أحد يعني ممن يثق فيهم ويعلم الناس في بيته وكذا، يعني لكن بطريقة يعني سرية بدون يعني أن يشاع الخبر يعني أو يعرف أن سعيد بن جبير موجود في هذا المكان. فإذا بدأ الخبر ينتشر ويعرف أنه موجود أو كذا يترك البلدة وينتقل يعني إلى مكان آخر. ضيق عليه يعني تضييقا شديدا، حتى إنه يعني سأله سائل قال يعني سأله يعني منذ كم يعني أنت مختف من الحجاج وكذا، فقال يعني تركت أم هذا الغلام على ابن من أبنائه، يعني تركت أمه وهي حامل به، فلم يره إلا وقد نبتت لحيته، يعني بضع عشرة سنة كان بدأت يعني لحيته تنبت أو كذا. وتحديدا يعني كما ذكر الإمام الذهبي يقول إنه يعني ذكر بالضبط يعني كم اختفى، يقول من سنة 82 إلى سنة 95، 82 إلى 95 يعني 13 سنة تقريبا، 13 سنة. فظل مختفيا يعني هذه المدة، ثم بعد ذلك يعني عرف مكانه وسئم يعني طول الاختفاء، وقرر يعني وجاءه يعني الحرس يعني أو شرطة الحجاج وكذا، فقرر يعني أن يسلم نفسه إليهم وأن يستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى، حصل له يعني قصة مشهورة لعل كثيرا منكم سمعها، عندما يعني أحضر بين يدي الحجاج ليقتله. فلما يعني أدخل على الحجاج دخل على الحجاج طبعا، والحجاج يعني مغضب يعني وقد يعني عدو للحجاج وظفر به بعد يعني سنوات، بعد يعني 13 سنة وهو يبحث عنه وكذا. فلما ظفر به كان الحجاج يعني في غاية الغضب يعني. فالحجاج قال أدخلوه علي، فأدخل عليه فقال له ما اسمك؟ فقال سعيد بن جبير. قال له الحجاج ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال أنت شقي بن قسير. قال له أنت شقي بن قسير، يعني حرف اسمه يعني عكس، يعني سعيد عكسه شقي وجبير عكسه قسير. فقال له أنت شقي بن قسير. قال بل أمي كانت أعلم باسمي منك. قال شقيت أنت وشقيت أمك. قال الغيب يعلمه غيرك. يعني وقال له شقيت، فقال له وشقيت أمك، قال هذا في علم الغيب، الله تعالى يعلم أن الشقينا أم سعيدنا. قال لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال يعني سأخرجك من الدنيا إلى نار تلظى. قال لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. قال فما قولك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نبي الرحمة إمام الهدى. قال فما قولك في علي في الجنة هو أم في النار؟ قال لو دخلتها فرأيت أهلها عرفته. قال يعني قال ما أدخل الجنة يعني ولا أكون في الآخرة يعني وأشوف أهل الجنة وأهل النار، سأعرف هل هو في الجنة أو في النار. وطبعا هو يسأل عن علي لأن بني أمية كانوا يبغضون عليا رضي الله عنه، لأن بني أمية حاربوا عليا رضي الله عنه، كان حرب بين علي ومعاوية. فبني أمية يعني كان يعني إلا من رحم الله يعني منهم، لكن يعني أكثرهم كانوا ناصبة، هم الذين يناصبون عليا العداء يعني رضي الله عنه ويبغضونه وكذا. فهو سأله عن علي وقال عن علي في الجنة أو في النار، فقال لو دخلتها فرأيت أهلها عرفت. قال فما قولك في الخلفاء؟ يعني ماذا تقول في خلفاء يعني بني أمية وكذا؟ قال لست عليهم بوكيل. كان شجاعا يعني رحمه الله، يعني كان موقفه فيه يعني شجاعة في ذلك الموقف. فقال فأيهم أعجب إليك؟ قال أرضاهم لخالقي. قال فأيهم أرضى للخالق؟ قال له طيب من هو الأرضى للخالق؟ قال علم ذلك عنده. قال أبيت أن تصدقني؟ قال إني لم أحب أن أكذبك. يعني قال أبيت أن تصدقني؟ قال أنت لا تصدقني. قال أنا ما يعني ما أحببت أن أكذبك، لذلك أنا أجيبك بصدق. يعني فعل أجوبته يعني الصادقة، ما أجابه يعني ما كذب عليه. قال فما بالك لم تضحك؟ قال لم تستوي القلوب. يعني الفرق بين القلب الذي يضحك والقلب الخاشع يعني أو كذا يعني. وطبعا هو في موقف يعني ينتظر الموت وكذا، يعني ليس هناك ما يدعو يعني للضحك في هذا الموقف. قال ثم يعني أمر الحجاج يعني باللؤلؤ والياقوت والزبرجد، فجمعه بين يدي سعيد ويعني حاول أن يغريه بالمال يعني. فقال سعيد إن كنت جمعته لتفتدي به من فزع يوم القيامة فصالح، وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ثم بعد ذلك يعني قال الحجاج ويلك يا سعيد. فقال الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. قال اختر أي قتلة تريد أن أقتلك. قال له اختر أي قتلة تريد أن أقتلك، يعني تريد أن أقتلك بالسيف ولا خنقا ولا حرقا ولا كذا. فقال اختر أي قتلة تريد أن أقتلك. قال اختر لنفسك، قال اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا يعني قتلت مثلها في الآخرة. قال يعني اقتلني بما شئت فلا تقتلني قتلة إلا قتلت مثلها في الآخرة، أو اقتلني كيف شئت فالقصاص أمامك. يعني في الرواية الأخرى قال اختر لنفسك فالقصاص أمامك، يعني سيقتص الله منك يعني بما صنعت فيه. قال فتريد أن أعفو عنك؟ قال إن كان العفو فمن الله. قال يعني أنا لا أطلب العفو منك وإنما أطلب العفو من الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر، أما أنت فلا أعفو عنك يعني ولا أعذره. قال اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج من الباب ضحك، فلما خرج من الباب قال اذهبوا به فاقتلوه، فلما خرج من الباب يعني ذهب به الحرس يعني ليقتلوه ضحك الحجاج، ضحك سعيد، فأخبر الحجاج بذلك فأمر برده وقال ما أضحكك؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلمه عنك. قال ما أضحكك؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلمه عنك. فأمر بالنطع فبصر، أمر بالنطع، النطع هو بساط من الجلد، بساط كبير من الجلد كان يفرش يعني على الأرض حتى يغطي يعني مساحة كبيرة حتى يقع عليه دم القتيل، يعني بعدما يقتل القتيل يجمع النطع حتى يجمع فيه دمه، يعني ما يلوث الأرض القصر يعني أو البيت أو كذا. فأمر بالنطع فبسط فقال اقتلوه. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فاستقبل القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فقال شدوا به لغير القبلة، قال يحولوه عن القبلة. قال فقال سعيد فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال كبوه لوجهه، قال كبوه لوجهه يعني جعلوا وجهه إلى الأرض. فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فقال اذبحوا. طبعا كل هذا الحجاج يعني يستشيط يعني غيظا وغضبا، يعني كل أجوبته يعني تزيد الحجاج يعني غيظا وغضبا على ما هو. فقال اذبحوه. فقال سعيد إني أشهد وأحاج أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، خذها مني حتى تلقاني يوم القيامة. قال خذها مني يعني اعلم أنك قتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى تلقاني يوم القيامة. قال ثم دعا سعيد الله تعالى فقال اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. قال دعا سعيد قال اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. فذبح على النطع، ومما يعني يذكره من رأى يعني قتله أنه يعني ضرب بالسيف حتى انفصلت يعني رأسه عن جسده. فبعد أن انفصلت رأسه عن جسده قالوا فسمعنا رأسه يتكلم يعني يقول لا إله إلا الله، يعني قالها مرتين وشرع في الثالثة، يعني قال يعني لا إله إلا الله ثلاث مرات تحرك بها لسانه ورأسه مفصولة يعني عن جسده، وهذه أيضا يعني من كراماته يعني رحمه الله. فعاش الحجاج بعده 15 ليلة، يعني من لحظة يعني أن قتل سعيد بن جبير وقعت يعني إذا بالحجاج يصاب بقرحة في بطنه تسمى الأكلة، الأكلة يعني قروح يعني تصيب الجسد وتظل يعني تعظم وتستشري في الجسد. يعني يوم أن قتل سعيد في نفس اليوم أصابته الأكلة وإذا بقرح يعني ينبثق في بطنه. فدعا بالطبيب الحجاج أحضر طبيبا فنظر إليه ثم دعا بلحم منتن فعلقه في خيط ثم أرسله في حلقه فتركه ساعة ثم استخرجه وقد لزق به من الدم. فيعني عمل زي اختبار يعني أو تست كده على الطبيب يعني. فبعد هذا الاختبار يعني قال الحجاج إنك إيه لست بناجٍ يعني، قال له القرحة هذه سيكون فيها هلاكك يعني ولن تنجو منها. فعاش 15 ليلة يعني يتلوى ويتألم يعني لا يستطيع أن ينام من الأرق، وكل ليلة يعني يحاول أن ينام ف يعني يفزع ويظل يصرخ ويقول مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير. ظل يعني 15 ليلة يعني يتألم ويصرخ ويفزع ويقول مالي ولسعيد بن جبير حتى هلك يعني بعد 15 ليلة. وكان يوم يعني موت الحجاج خر من كان شاهدا من الصحابة والتابعين سجدوا لله تعالى شكرا يعني، وكان يوم بهجة يعني ابتهاج للصحابة والتابعين بهلاك يعني هذا الظالم يعني، فسجدوا شكرا لله تعالى ويعني صاروا يهنئوا بعضهم بعضا بهلاك الحجاج يعني قبحه الله. فكانت هذه يعني سيرة هذا العلم الجليل رحمه الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. تفضل السؤال. تفضل أخونا أسأل عن الحجاج هل هو مسلم أو ليس بمسلم؟ فالجواب يعني بعض السلف يعني كفر الحجاج بن يوسف، كان بعض السلف يحكم بكفره، لكن الأكثر على أنه يعني مسلم ولكنه ظالم، لكنه يعني حاكم ظالم. ويعني سبحان الله رغم يعني إجرامه العظيم وظلمه الشديد، لكن كان يعني بطشه وبأسه كان على المسلمين وغير المسلمين، ما كان بطشه فقط يعني بالمسلمين أو كذا، فكان بطشه بالمسلمين وبغير المسلمين. وكان هو الذي فتح أرمينية، هو فاتح أرمينية يعني كان يقود الجيوش وكذا، وفتح يعني عدة بلدان، وهو الذي قسم المصحف إلى 30 جزءا والجزء إلى 8 أرباع، الأجزاء الأرباع هذه من عمل الحجاج يعني، هو الذي قسم المصحف إلى هذا وعد حروف المصحف. كان يعني لأنه كان معلم كتاب قبل أن يلي الحكم، كان معلم كتاب يعني معلم يعلم الصبيان القراءة والكتابة ويحفظهم القرآن، فكان له عناية يعني بالقرآن وكذا. فهو يعني كان حبس مجموعة من القراء وهددهم بالموت وكذا، وأمرهم أن يعدوا له حروف المصحف، كل واحد حبس انفرادي على حدة يعدله حروف القرآن يعني على حدة. فعد حروف القرآن وطابق الأعداد التي عدوها وكذا، وأحصى يعني حروف القرآن وعد، وراح قسم القرآن يعني إلى 30 جزءا عشان التراويح يعني وكذا، قسمها إلى أرباع وكذا. وكان له يعني، وهو الحجاج أيضا هو اللي نقط المصاحف يعني، كان المصاحف قبل الحجاج بن يوسف ما فيها النقاط اللي هي تميز مثلا الباء عن التاء عن الساء عن الياء والسين عن الشين وكذا، فهذا كان يعني من ابتكار الحجاج يعني، هو اللي ابتكر يعني النقاط لتمييز الحروف بعضها عن بعض. وطبعا في عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وضع التشكيل اللي هو الفتحه والضمه والكسره وكذا، في عهد علي رضي الله عنه، لكن ظلت الحروف بلا نقاط يعني، فهو الحجاج هو اللي وضع النقاط على الحروف. فالامام الذهبي رحمه الله لما اتكلم عن الحجاج بعد ان ذكر يعني مساوئه العظيمه، فقال يعني ومع هذه السيئات يعني له حسنات مغمورة في بحر سيئاته، يعني لازم يكون له حسنات لكن حسناته مغمورة في بحر سيئاته يعني بسبب كثرة من قتل يعني من الصحابة والتابعين والأئمة يعني. بارك الله. فالخلاصة يعني أنه مسلم وحسابه على الله تعالى يعني، لكنه ظالم وطاغي لكن لا يخرج عن الإسلام. نعم هدم الكعبة، وطبعا من ضمن أعمالي القبيحة يعني هدم الكعبة، لكن هذا من المظالم يعني.